وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء الفاتحة